لا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. الله الله يا حبيبي كده يعني الكلمه دي انا اقولها ثاني عشان الناس يعرفوا يقروها زي كده. ايوه الله اي والله لما كنا فيك اولاد لا ما محرومين منها الهنا. الله